الحرام، خرجه البخاري. الحديث 47 عن المقدام مادي كريم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من آدم وعنشر من بطن بحسب ابن آدم كانت من صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان خصة منهن فيه كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بصحيح، والحاكم قال الترمذي وحسنه صحيح. الحديث 50 عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع؟ قال: لا يزال يسألك أطمئن من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. تمت بحمد الله.